أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فسوف يكون حديثنا في هذه الليلة وما بعدها عن فقه النيات. وفقه النيات فقه مهم، لأن أكثر الناس يتكلمون عن فقه الأعمال وفقه الجوارح، الفقه الظاهر. أما الفقه الباطن، فقه القلوب، فهو حديث عزيز، ومن ثم لم يؤلف فيه إلا رجل واحد فيما نعلم، وهو العلامة ابن الحاج المالكي. ألف كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، أو مدخل الشرع الشريف. وهذا الكتاب من الكتب المهمة في التصوف الإسلامي وفي مزج الفقه الظاهر بالفقه الباطن. ولا يكتمل الفقه إلا بهذين، فقه الظاهر وفقه الباطن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بالفقه الظاهر والفقه الباطن. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب موضع نظر الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث البخاري ومسلم، الحديث الطويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقد ختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن ففقه القلوب أو فقه الباطن فقه مهم، لأن المدار عليه، مدار الأمر عليه حتى في يوم القيامة. قد قال الحق سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الحساب على ما في القلب، حتى لو أخطأ الإنسان بجوارحه ولم يكن متعمدا للخطأ، فعله بجهالة، سامحه الله تبارك وتعالى وحوسب على ما في قلبه. كما أن المسلم إذا نوى شيئا وعزم عليه ولم يفعله كتبه الله عنده حسنة كاملة، كما في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن فعلها كتبت عشرا. انظر إلى أهمية فقه القلوب. والشيخ ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى الذي بعثه على تأليف هذا الكتاب أنه سمع شيخه الشيخ محمد ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه قال: وددت لو أن طائفة من العلماء تفرغوا لتعليم الناس النوايا والمقاصد، فإن أكثر أعمالهم تذهب هباء من عدم تحسين النيات. يعني أن الأعمال أو كثيرا من الأعمال يذهب هباء منثورا لعدم تحسين النية. قال: فبعثني ذلك على أن أؤلف هذا الكتاب لكل مسلم مدخل الشرع الشريف. فبدأ بالحديث عن النيات، والنية في اللغة نوى الشيء ينويه نية ونية، أي قصده. وفي الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله، وعرفها بعض العلماء بقوله: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الفعل. قال: ولا يرد عليه الترك، لأن الترك لا يكون فعلا إلا إذا كان بمعنى الكف، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، وقال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالإنسان يترك الزنا ويترك السرقة ويترك الربا ويترك الغيبة ويترك النميمة، لكن لا بد من قصد الكف عن هذه الأشياء لأن الشارع نهى عنها. لكن مجرد الترك من غير أن يخطر شيء بالبال فلا ثواب فيه. ولذلك القرآن قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا بد من قصد الترك، لأن الله نهى عن ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر. قال: والتحقيق أن مجرد الترك من غير قصد الكف عن المعصية لا ثواب فيه، وإنما الثواب في قصد الكف عن المعصية. فلا يستوي من لم تخطر بباله المعصية مع من خطرت بباله ولكن خاف من الله تبارك وتعالى فلم يفعلها، هذا ثوابه أعظم لأنه ترك المعصية خشية الله تبارك وتعالى وخوفا من سخطه وعذابه. وشرعت النية كما يقول الفقهاء لتمييز العبادات عن بعضها وتمييز العادات عن العبادات، فالعبادات فيها الواجب وفيها الفرض وفيها السنة وفيها المستحب، فالذي يميز هذه الأشياء عن بعضها هو النية. ولذلك قال العلماء أركان النية القصد والتعيين والفرضية. يا سائلي عن فروض النية، القصد والتعيين والفرضية، يعني لابد أن يقصد هذا الشيء، هذا الواجب، هذه السنة، هذا الفرض، هذا المستحب، يقصده ويعينه إن كان فرضا أو كان نفلا. وتميز العادات عن العبادات، فمثلا الإمساك عن الطعام والشراب يكون عبادة بالنية، ينوي الصوم أو ينوي الإمساك عن الطعام للحمية، يعني يجوع ليصح، فإذا قصد الصوم فرضا أو نفلا أو واجبا فله ثواب الفرض أو النفل أو الواجب، وإذا قصد الحمية مجرد الجوع للصحة فهذا من باب العادات. لكن لو قصد الفرض أو الواجب أو المستحب مع الحمية لا شيء في ذلك، يعني إذا خلطت نية العبادة بعد العادة، بعد نية العادة بعد العبادة لا شيء في ذلك. واستدل العلماء في هذه المسألة بمسألة إسلام سيدنا أبي طلحة الأنصاري زوج السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي أم سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. النسائي يروي عن سيدنا أنس يقول أسلمت أم طلحة، أسلمت أم سلمة زوج أبي طلحة قبله، دخلت في الإسلام قبله، ثم قالت له إن أسلمت تزوجت، فكان إسلامه مهرا لزواجها. فالعلماء قال إن أبا طلحة رضي الله عنه شرح الله صدره للإسلام ودخل فيه بوجهه الشرعي، ولكن لما عرضت عليه السيدة أم سلمة أن يسلم وإن أسلم تزوجته أسلم، لكن هذا لا يقدح في النية، لا يقدح في النية. قال العلماء لو أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب بنية الصوم مع الحنية لا يضره ذلك، لأنه قصد الأمر الديني أولا ثم جاء هذا الأمر العادي تابعا له. وقالوا كالذي يطوف بالبيت